كيف الصوت؟ تكتب عنه كنا شيء عن حد العورة بالنسبة للرجل، مسألة طويلة. لا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. تحت عنوان حد العورة بالنسبة للرجل، ليعلم أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، ليعلم أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فقال الشافعي وكثير غيره: إن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، يعني السرة ليست عورة والركبة ليست عورة، لكن يستر شيئا من السرة وشيئا من الركبة حتى يضمن ستر عورته. إن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، نقطة. وقال الإمام المجتهد: محمد بن جرير الطبري، محمد بن جرير الطبري الطبري والتابعي الجليل عطاء بن أبي رباح والتابعي الجليل عطاء بن أبي رباح والإمام مالك في قول له، والإمام مالك في قول له، يعني له أكثر من قول في أحد الأقوال، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل في قول له، إن عورة الرجل السوءتان فقط، إن عورة الرجل السوءتان فقط. هل على الألف سين واو ألف همزة؟ ولهم في ذلك، يعني مما استندوا إليه، ولهم في ذلك أحاديث في قاري وغيره. كحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، يعني غزوة خيبر، حسر الإزار عن فخذه قال أنس حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فليس لمن رأى رجلا آخذا بهذا القول عاملا به أن يعترض عليه، كما يعترض على فاعل المعصية. فاصلة. ولكن يجوز أن يقول له خير لك أن تستر ما بين سرتك وركبتك، فاصل. وذلك عملا بالقاعدة المتفق عليها عند جميع الأئمة، القاعدة هي لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه، يعني ينكر المجمع، ينكر الحرام المجمع على تحريمه. نقطة. وليراجع في هذه المسألة يعني بعض الناس إذا ذكرت لهم هذا بقول لك ما الدليل، من من العلماء ذكر هذا؟ وليراجع في هذه المسألة كتاب المجموع للنووي، الجزء الثالث ثلاثة، الجزء الثالث صحيفة 169 وكتاب شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري الشافعي، الجزء الرابع الصحيفة 180. وكتاب الإنصاف للمرداوي الحنبلي، الجزء الأول الصحيفة 449. وكتاب التاج والإكليل لمختصر خليل في هامش مواهب الجليل، في كتاب اسمه مواهب الجليل فقه مالكي، وفي كتاب اسمه مختصر خليل كمان فقه مالكي. شرح مختصر خليل موجود بهامش كتاب مواهب الجليل، وكتاب التاج والإكليل لمختصر خليل في هامش مواهب الجليل على مذهب المالكية، الجزء الأول صحيفة 498 وكتاب الدر الثمين للشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي، صحيفة 128 وكتاب حاشية رد المحتار على الدر المختار، وكتاب حاشية رد المحتار على الدر المختار ولابن عابدين رد المحتار الحنفي على الدر المختار، نعم الحنفي يعني فقه حنفي، طبعة دار الفكر، الجزء الأول الصحيفة 404 وغيرهم كثير وذكر هذا أيضا المفسرون كالفخر الرازي في تفسيره، الجزء 23 الجزء 23 صحيفة 449 والقرطبي الجزء السابع السابع صحيفة 182 والجزء الثاني عشر صحيفة 225 ففي كتاب الإكليل ففي كتاب التاج والإكليل لمختصر خليل ففي كتاب التاج والإكليل لمختصر خليل الجزء الأول صحيفة 498 قال: وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه: وإن صلى، أي الرجل، وإن صلى وفخذه شوفة فلا إعادة عليه، يعني صلاته صحيحة فلا إعادة عليه، فظهر ظهورا جليا أن الفخذ ليس عورة، في قول الإمام مالك بن أنس، يعني على قول له، وكذلك أحمد بن حنبل المعروف بالزهد والورع، وعند التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح وابن جرير الطبري وكل هؤلاء من أهل الإجماع، من أهل الاجتهاد، انتهى. مسألة لا مسألة أخرى موضوع آخر يعني. قال الشيخ رحمه الله قطعة الجلد التي تقطع عند الختان طاهرة وليست نجسة، مسألة إذا كان مهر الزوجة تعليمها فرض العين يصح، يعني يصح أن يكون هذا مهرا لها، مسألة سئل الشيخ رحمه الله هل يجوز للمسلم الرد بالمثل على من قال له ظلما الحمى تسلقك، قولها بالعامية الحمى تسلقك، الحمى تأكلك، العمى بعيونك، يعني ونحو هذا. فقال الشيخ يجوز، ومن ظن أنه لا يجوز إن كان مثل قريب عهد بإسلام لا يكفر، يعني الذي يقول لا يجوز يكفر إلا إذا كان مثل قريب عهد بإسلام، لأنه إذا إنسان ضربك ضربة يجوز أن ترد له نفس الضربة، إذا قال لك سبة سبك مسبة يجوز لك أن ترد بالمثل. الشرع أباح هذا، فالذي يقول لا يجوز يكون حرم ما أجازه الشرع ما جوزه الشرع إلا أن يكون مثل قريب عهد بإسلام. لا، إذا سبل له أخته ما بسبل له أخته، لأنه شو دخل أخته بالأمر، إن سبه هو. قال الله تعالى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين لهو خير للصابرين معناه يجوز لكم أن تعاقبوا بالمثل يجوز لكم أن تعاقبوا بالمثل وإن لم تفعلوا وصبرتم فهو أفضل يعني إن ترك رد الإساءة بالمثل وصبر أفضل وإن أحسن إلى من أساء إليه هذا أفضل أيضا فائدة قال الشيخ رحمه الله كان مسلم يعني الإمام مسلم الحافظ صاحب الصحيح كان مسلم لما يدخل على البخاري كان متعاصرين مسلم أخذ علم الحديث عن البخاري كان مسلم لما يدخل على البخاري يقول دعني أقبل رجليك يا طبيب الحديث في علله في أشياء في مصطلح الحديث باب يسمى باب علل الحديث يعني الأشياء التي تضاعف الحديث توهنه دعني أقبل رجليك يا طبيب الحديث في علله في شيء اسمه علل الحديث حديث من الأحاديث أعله فلان دخل فلان في متنه في سنده فضعفه لأن فلانا ضعيف فهذه علة في الحديث أن أحد رواته ضعيف إذن كان يقول دعني أقبل رجليك يا طبيب الحديث في علله ويا أستاذ الأستاذين هي كلمة أستاذ في الأصل ليست عربية فارسية ويا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين يعني في زمنه نقطة ويروى أن البخاري كان في صغره ضريرا هو صغير كان أعمى وكانت أمه مجابة الدعوة، يعني لما تدعو الله الله يجيب دعائها يعطيها طلبها، وكانت أمه مجابة الدعوة فصارت تدعو الله كثيرا، فصارت تدعو الله كثيرا أن يعافيه، فرأت إبراهيم الخليل في المنام، رأت نبي الله إبراهيم، فقال لها: قد استجاب الله دعاءك، قد استجاب الله دعاءك، فأصبح البخاري بصيرا. يعني في نفس الليلة لما استيقظ ثاني يوم في الصباح كان قد صار بصيرا، أبصر ما عاد أعمى، فأصبح البخاري بصيرا. السطر مسألة سئل الشيخ رحمه الله الآية ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ما معنى وهي دخان؟ فقال الشيخ: كانت دخانا، ثم صارت جرما صلبا. السماوات في الأول كانت دخان، شنو دخان بالإنجليزي؟ فوق سموك، بعدين صارت صالد، الله تعالى جعلها جسما صلبا، هذا معنى وهي دخان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ما معنى ثم استوى؟ أي قصد. ثم استوى أي قصد. يعني قصد السماء وهي دخان فجعلها جسما صلبا. نقطة. ومن اعتقد، الجواب انه لا يكفر، لا يكفر. ومن اعتقد ان السماوات والارض كانتا كتلة واحدة. ثم انفجرت فصارت سبع سماوات، وصارت الأرض كل منها متفرق عن الآخر، لا يكفر لكن غلط، مسألة قال الشيخ رحمه الله: كلمة الوهابية والمسيحية، يعني إذا شفت ورقة على الأرض مكتوب عليها الوهابية أو مكتوب عليها المسيحية يجب رفعها، حرام تتركها على الأرض، يعني إن كانت في مكان مستقذر يجب رفعها إن كانت في المستقذر. لأنها يراد بها النسبة إلى عبد الوهاب والمسيح، هو اللي سموا حالهم مسيحيين، ليش سمين حالهم مسيحيين؟ نسبة للمسيح عليه السلام. والوهابيين ليش سموا وهابيين؟ نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب، عبد الوهاب من أسماء الله الوهاب، فقيل لهم الوهابية لأنهم ينتسبون إلى عبد الوهاب، وأولئك قيل لهم المسيحية لأنهم ينتسبون إلى المسيح. فكلمة الوهابية وكلمة المسيحية إن كانت في الأرض في مكان مستقذر يجب رفعها، حرام رميها على الأرض على مكان مستقذر. مسألة العطر الذي فيه سبيرتو الكحول، العطر الذي فيه سبيرتو إذا بخر به البيت فملأت رائحته البيت، ملأت الهمزة على الألف، فملأت رائحته البيت يجوز استعماله، يعني مثلا وضعوا على فحم جمر فطلع هيك ريحة، لنفترض انه موجود هذا على شيء، هذا اللي فيه سبيرتو حطوه على جمر فعلى البخار على الدخان سموك، هذا طلع صار البيت ريحته حلوة، يجوز انه يستعمله. اما اذا رشوا على الارض مثلا هذا اللي فيه الكهول ما بقى فيه يصلي على هذه الارض لانه تنجست، بده يطهرها بالاول. مسألة سئل الشيخ رحمه الله، هذه احفظها محمود، إذا كان عند المسلم شركة تنظيف هل له أن يرسل كافرا يعمل عنده، هل له أن يرسل كافرا يعمل عنده لينظف عند كافر؟ عنده موظف كافر، بعثوا العبيد واحد كافر لينظف له إياه، فقال الشيخ له ذلك، يعني يجوز. فقال الشيخ له ذلك، مسألة الليل خلق قبل النهار، الله قال وجعل الظلمات والنور، ذكر الظلمات قبل أن يذكر النور ليفهمنا أنه خلق الظلام قبل النور قبل النهار، خلق الليل قبل النهار. وجعل الظلمات والنور، آخر مسألة، سئل الشيخ رحمه الله عمن نذر نذرا ومات، ولم يتحقق مراده إلا بعد موته، يعني مثلا شخص قال عنده بيت يريد أن يبيعه، قال لله علي إن بيع هذا البيت لأدفعن مثلا لأتبرعن بمبلغ كذا مثلا، مات قبل أن يباع البيت، ثم بعد موته انباع، فقال الشيخ أظهر الاحتمالين، أظهر الاحتمالين أنه يلزم الوفاء به من تركته، يعني احتمال أنه يلزم الوفاء به واحتمال أنه لا يلزم الوفاء به لأنه مات، لكن أظهر الاحتمالين أنه يلزم الوفاء به، يؤخذ من تركته هذا المبلغ فيدفع إلى الجهة التي تبرع بها لهم بها به. الأظهر أظهر الاحتمالين أنه يفعل حتى يعني يضمن، أظهر يعني المعنى الظاهر بكلام الإمام. والله سبحانه وتعالى أعلم. نهلل